وذكرتهم جميعا في معرض القرآن نحو 16 من العلماء يقول بثبوته، نحو 16 من العلماء يقول بثبوته، لكن مع ذلك قول من ضعفه أولى وأقوى. فشاهد من هذا أن هذا ليس دليلا لهم، ليس دليلا لهم. ويستدلون أيضا، وكذلك هم والمخالفون أحيانا مثلا يستدلون بأن الذين يرون تقوية الحديث الضعيف الضعيف يقولون مثلا العالم الفلاني صحح الحديث الفلاني وهذا الحديث كل طرقه ضعيف، إذن هذا دليل على أنه يرى تقوية الضعيف الضعيف. والآخرون يقولون فلان ضعف الحديث الفلاني مع أنه جاء من طرق كثيرة وضعفها محتمل، فهذا دليل على قولنا. والحق أن هذا ليس كذلك وليس على هذا القول ولا ذاك، فمن صححه محتمل أنه لا يرى ضعف الرجال الذين نرى أنهم ضعفاء. نحن يا إخوان عندما نريد أن نضع قاعدة، وهذه القاعدة مستفادة من كلام العلماء، ما ينبغي أن نلفق بين ما عندنا وبين كلام العالم، ثم بعد ذلك نوضح كلام العالم بهيئة معينة. يعني العالم مثلا صحح الحديث الفلاني، جئت أنا ونظرت فيه فإذا فيه رجل فيه ضعف يسير، فهل لي أن أقول الذي فيه ضعف يسير من قبل حفظه حديث صحيح لأن فلانا صحح له؟ لا، لاحتمال أن الذي صححه لا يرى ضعفه أصلا، إنما أنا أرى ضعفه باعتبار أن نظرت في كلام الأئمة جميعا، أما الذي صححه ربما أنه ما يرى ضعفه أصلا. فنحن لا نريد أن نخرج بقاعدة مستفادة من التلفيق والترقيع، كلمة فهم مني ومع قول العالم أطلع قاعدة وأنسبها للعالم، لا، هذا لا، يعني ينبغي الحذر من هذا الشيء. كذلك هنا أيضا نقلوا عن ابن عبد البر في عن ابن عبد الهادي في الصارم المنكي صفحة 43 و200 قال: فلا يعتبر بكثرة الطرق وتعددها، وإنما الاعتماد على ثبوتها وصحتها. هنا سؤال، إيش معنى لا يعتبر بكثرة الطرق؟ نحن ما نقول كل طرق كثيرة فيعتبر بها، إذا كان الضعف شديدا لا يعتبر به، إذا كان الضعف شديدا لا يعتبر به. فليش يعني إيش يعني يستفاد من كلام ابن عبد الهادي هذا؟ فهو ممكن أحد يقول لك نعم، وهو قال هذا وأنا رأيت الطرق أو هؤلاء الرجال الذين رووا هذه الأحاديث ما رأيتهم يعني شديد الضعف، رأيتهم خفيف الضعف. نقول له هذا من الترقيع، هذا التلفيق الذي نحن نخاف منه في باب القواعد، هذا نخاف منه في باب القواعد. نعم، هنا أيضا ينقل قول الحازم في شروط الأئمة صفحة 52 يقول: ضم الواهي إلى الواهي لا يؤثر في اعتبار الصحة، ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبة. ونحن نقول هذا صحيح، ضم الواهي إلى الواهي، الواهي هو شديد الضعف، شديد الضعف مع شديد الضعف لا يرتقيان. والقول وهذا القول الذي يؤيده أن الأئمة ما يقول بهذا، متروك مع متروك يكون حسنا، إنما يقول الضعف الخفيف. فإن قيل لا المقصود بالواهي هنا الضعف الخفيف، نقول له كيف تقول هذا وهو يقول ما قال بهذا أحد من أهل العلم قاطبة، ونحن قد نقلنا كلام جماعة من أهل العلم المتقدمين، وأما المتأخرون فجميعا على هذا. يعني فيما أذكر أن المتأخرين على هذا، فكيف يقال ما أحد قال بهذا من أهل العلم قاطبة، وقد قال منه أما المتقدمين والمتأخرين. إنما المراد الواهي أي شديد الضعف. أيضا واستدل هنا قالوا كلام الشافعي في المرسل هو كلام في باب الترجيح لا في باب القبول، مع أن الشافعي صرح يقول نقبله، يقول نقبله، ودل على أن له أصلا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودل على أن الضعيف قد حفظ. ويفسرون يقول فقط في باب الترجيح، سبحان الله. يعني الشافعي يقول إذا جاء الضعيف من قبل، يعني توبع من قبل الثقات الحفاظ، دل على أن الضعيف حفظ. وإذا جاء من مرسل من غير رجال الأول، دل على أنه حفظ وإن كان دون الأول. وقبلناه، وقبلنا ذلك. يقول لك فقط هذا في باب الترجيح. نقول له ما دليلك على هذا؟ ما دليلك على أن هذا فقط في باب الترجيح؟ أليس في باب الترجيح الضعيف وحده بدون يعني تعدد الطرق يرجح به؟ هذا موجود. الأئمة لما روى مالك حديث زكاة الفطر وانفرد بزيادة من المسلمين، فخشي الأئمة من تفرد مالك بها، إلى أن تابعه عبد الله بن عمر العمر المكبر وهو ضعيف، فاحتجوا بروايات الضعيف واطمأنت نفوسهم لما علم أن مالك لم يتفرد بذلك. فالضعيف يعني يرجح به، الضعيف يرجح به وإن لم يتابع من ضعيف آخر مثله حتى نأتي به في باب الترجيح. والمقام الذي عندنا مقام ألا يكون شاذا ويروى من غير وجه، وأن يكون ضعفه خفيفا، أو أن يكون كذا ولكن يوافق قول عامة أهل العلم إلى غير ذلك. فكيف يقال هذا خاص بالترجيح لا بالاحتجاج به، يعني والاستدلال بما كان هذا سبيله على حكم شرعي يعني من أساسه؟ هذا كلام غير صحيح. فالترجيح لا يحتاج إلى تعدد الطرق، بل بطريق واحد ضعيفة أيضا يرجح بها. يقول هنا وفي مثيل هذا قال ابن معين هو لم يصحح نفسه فكيف يصحح غيره، هو لم يصحح نفسه فكيف يصحح غيره. هذا محمول على الجرح الشديد، أو محمول على ما فيه نكارة أو نحو ذلك، لأن كلام الأئمة الآخرين معروف في هذا، وأنه يحتج بأهل الطبقة الثانية إذا وافقتهم الطبقة الأولى، وإلا رجعوا إلى الطبقة الثالثة وأخذ بقولهم واستدل به على أنهم لم يخطوا على شيخهم أو نحو ذلك. فهذا أيضا يرجع فيه إلى يعني إلى السياق، وهذا أيضا لا بأس أن يرجع إلى سؤالات ابن طهمان وينظر هذا القول عن ابن معين إيه سياقه. كذلك أيضا في كلام الترمذي قالوا أنه لم يرد بالاحتجاج به، وهذا أمر عجيب، كيف لم يرد الاحتجاج به وها هو يقول ويروى من غير وجه نحو ذلك؟ وليش إذا كان سيبقى ضعيفا ليش اشترط تعدد الطرق؟ ثم يقول ولا يكون شاذا، يعني لا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك وهو ضعيف بعد كل هذه الشروط، أيضا بقض على الضعف. الترمذي راه يعرف الحديث الضعيف والحديث الحسن، وهل الشيء الذي سيبقى ضعيفا نروح نشترط له ألا يكون يعني وأن يروى من غير وجه ولا يرتقي عن الضعف؟ يعني لو يكون ضعيفا إذا جاء متعددا، فإذا كان فردا نقول عليه متروك؟ كلام بعيد. وهل فهم أحد من علماء الأمة أن الترمذي بهذا إنما يعرف الحديث الضعيف؟ الحديث الحسن هذا هو الضعيف عند الترمذي، هو الذي لا يصح، وإن توفرت شروط الترمذي فهو الذي يبقى على الضعف. فأم أن المقام يعني لما كان كلام الترمذي كلاما واضح الدلالة في موضع النزاع وكان من الأئمة المتقدمين، نحتاج بعد ذلك أن نقول كلامه هذا ما يدل على أنه كان يريد الاحتجاج بذلك؟ ليش ما يريد الاحتجاج بذلك عندما يقول هذا حديث حسن؟ يعني يقصد بذلك إيش؟ يقصد بذلك أن هذا حديث ضعيف لا يحتج به واحذروا منه ولا تأخذوا، يعني بيلبس علينا الترمذي، بيلبس على الأمة بغشها عندما يقول وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن إنما أردنا به حسن إسنادي عندنا، وهو الذي لا يكون روي متهم بالكذب وروى من غير وجه ولا يكون شاذا، وبيلبس علينا هذا عن إيش؟ هذا ألغاز أو علم هذا يعني يدافع عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني أحد يعني يتبادر له أبدا من هذا أن الترمذي يريد تحذيرنا من هذا الحديث ويريد تخويفنا من الإحجاج به؟ هذا بعيد جدا. ويقولون أيضا أنتم تقرون معنا أن الثقات قد يتواردون على الخطأ، فما بالكم بالضعفاء؟ نقول صحيح الثقات قد يخطئون، لكن كيف نعرف خطأهم؟ كيف نعرف أنهم أخطأوا؟ يقول أنتم مقرون معنا أن الثقات قد يتواردون على الخطأ، على الخطأ يعني ممكن ثلاثة، ممكن ثلاثة من الثقات يروون الحديث وهم مخطئون، لكن يأتي السؤال كيف نعرف أنهم تواردوا على الخطأ؟ هل إذا رأينا الثقات رووا حديثا هل لنا نحن أن نقول هؤلاء تواردوا على الخطأ إلا بدليل؟ الأصل أن الثقة لا نخطئ الثقة، فكيف بالثقة إذا لم يكن معنا دليل؟ إذن متى نعرف أن الثقات تواردوا على الخطأ؟ إذا كان هؤلاء الثلاثة خالفوا من هم أكثر منهم ومن هم أحفظ منهم، ففي هذه الحالة قلنا هؤلاء الثقات أخطأوا وعرفنا خطأهم لأن الرواية الصحيحة يرويها من هو أكثر منهم عددا وأدخل منهم حفظا بخلاف هذه الرواية. أما ابتداء نحن ما يجوز لنا أن نخطأ الثقة فضلا عن الثقتين فضلا عن الثقات. إذن القول بأنهم قد يتواردون نقول نعم، لكن عندما يكون هناك من هو أكثر أو أحفظ منهم. فتعال الآن إلى الضعفاء قد يتواردون على الخطأ، نعم قد يتواردون على الخطأ، لكن إذا كان لنا دليل على ذلك والترمذي اشترط ألا يكون شاذا، والترمذي اشترط في رواية الضعيفين ألا تكون شاذة، فإذا كانت شاذة فقد توارد الضعيفان أو الأكثر على الخطأ، وهي ليست من جملة الحديث الحسن. فهذا أيضا الكلام الذي قالوه ليس أيضا بصحيح. قالوا أنتم تقرون معنا أن الثقات قد يتواردون على الخطأ فما بالكم بالضعفاء؟ نقول نعم، لكن هذا إذا كان فيه دليل، وإذا كان فيه دليل فهو الشاذ، وإذا كان شاذا فقد انخرم شرط في الحسن الغير، فليس من جملة الحسن الغير. قالوا وتفرد الضعفاء بالحديث مما يزيده وهنا، وكلما زادت طرقه كلما زادت نكارته، لأن كثرة الطرق تعني شهرة الحديث، فكيف يكون مشهورا ويغفل عنه الثقات؟ الجواب عن ذلك نحن نقول بهذا إذا كان ثم نكارة، إذا كان ثم نكارة، بل نقول بهذا في حديث الثقات، إذا ظهرت لنا نكارة في الإسناد أو في المتن ففي هذه الحالة نقول كيف كما ينقل عن الأئمة أين تلامذة فلان، أين كبار أصحاب فلان من هذا الحديث ما رووه؟ هذا كلام موجود وإعلال يعل به العلماء، لكن هذا الإعلال فرع عن وجود نكارة في السند أو في المتن، وليس كل تفرد، وليس كل تفرد دليلا على النكارة. فنحن نقول إذا كنا نفعل هذا في الثقات فمن باب أولى الضعفاء، لكن بشرط أن يكون هناك نكارة. فإذا كان في الإسناد نكارة أو في المتن ورأينا الضعفاء وإن كثروا ربما نقول هذا دليل على أنه موضوع، ما هو أنه ضعيف، قد نستدل على أنه موضوع بهذا ونقول هؤلاء الضعفاء لقنوا هذا الحديث وأدخلوا عليهم من لا خير فيهم، وإن كان الضعفاء هؤلاء عدولا في أمانتهم لكن أدخلوا عليهم من في قلبه مرض. ممكن نستدل بهذا على هذا، لكن إذا وجدت نكارة ما لم، فنحن نقول إن التعدد يجبر الضعف، أن تضل إحداهما وذكر إحداهما الأخرى. يقول لك قائل طيب ليش هذا ما شهد عليه إلا المرأة اثنين ذولا؟ ليش؟ في أشياء حتى المرأة وحدها في الشهادة، في أشياء المرأة وحدها يقبل قولها فيما يتصل بأمر النساء، مع أن في حفظها شيئا، لكن لما كانت تحكي أمرا يعرض به النساء في أمور الرضاعة أو نحو ذلك قبل قولها. هذه قرينة تجبر ضعف حفظها، فلا نقول من كان ضعيف الحفظ فلا ينجبر أبدا، في قرائن تقوي الحفظ الضعيف في مواضع، وإذا تجرد الموقف أو المقام عن هذه القرائن يبقى على الضعف. قال هنا ولهم حجج أخرى يضيق المقام بذكرها. أنا أذكر ولعل بعضكم يعني يحيلني إلى المصدر، أني نقلت في أكثر من موضع كلام الإمام أحمد، وقد سئل في بعض السؤالات عن حديث فقال ولو كان من 30 طريقا، تذكرون هذا؟ قال ولو كان، هذا موجود في السؤالات لكن ما أدري أي سؤالات لأحمد، قال ولو كان من 30 طريقا أو بهذا المعنى، تذكر يا أبو عمر؟ هذا أيضا قد يستدل به على نفي الاحتجاج بالحسن الغير، والجواب أن هذا إذا كان هناك نكارة فلا ينفع في ذلك، أو فلا تنفع كثرة الطرق، أو إذا كان الضعف شديدا فلا تنفع كثرة الطرق. أما أخذ هذا وجعله قاعدة عامة فلا. فالإمام أحمد هو الذي قال ولعل حديثه يشد، أو أخذ أكتب الضعيف لعلي أجد ما يشده، أو بهذا المعنى. وقد علقت أيضا على الاحتمالات الواردة على هذا النص في درس سابق. شاهد من هذا، هذا الآن فيما يظهر لي أكثر أدلة الطرفين في هذا الموضع. واستدل بعضهم بأدلة أخرى وهي أيضا في نظري بعيدة عن موضع الاستشهاد، استدل بعضهم بكلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ويتكلم على الحديث المنكر، وهذا كلام بعيد جدا، كلام بعيد جدا، فمسلم يتكلم في باب ونحن في باب آخر. وقد سبق أني شرحت لكم هذا الكلام، ما أدري في درس العلل، في درس العلل ابن أبي حاتم، قرأنا كلام مسلم كلمة كلمة، وبينا أن كلام مسلم استدل به في غير موضعه. وكذلك أيضا بأن البخاري يضاعف أحاديث إتيان النساء في الأدبار ومثله النساء والبزار، وفيها ضعف محتمل. هذا كما قلت سابقا هذا كلام مجمع ما بين حكم البخاري وما بين فهمنا نحن عن الرواة، وهذا لا يثبت به حكم ينسب إلى البخاري، لأن هذا البخاري ما صرح، ما قال وفلان ضعفه ضعيف محتمل وفلان ضعفه خفيف ومع ذلك الحديث ضعيف، ما قال هذا، ولكن نحن هو قال ضعيف ثم نحن فهمنا أن الضعف خفيف من خلال فهمنا لكلام الرواة أو لكلام الأئمة في الرواة. وهذا يرجع لا شك، إذا أردنا أن ننسب للبخاري قولا يرجع إلى كلام البخاري في هؤلاء الرواة، هل هم ضعفهم خفيف عنده أم لا. وبمثل ذلك أيضا تضعيف الإمام أحمد لحديث صلاة التسبيح، وأن أيضا الضعف فيها ليس بالشديد، وحديث طلب علم فريضة على كل مسلم كذلك، هذا كله يعني في مجرى واحد. وكذلك حديث مسح الجوربين يعني، المهم الموجود هنا عبارة عن أمثلة، وهي عبارة عن هذا الذي سمعته. يكون للإمام من الأئمة حكم، يكون للإمام من الأئمة حكم، ثم الواقف على هذا الحكم يجتهد في معرفة أحوال الرواة، ثم يجمع بين اجتهاده وبين حكم الإمام الأئمة، ثم يخرج بنتيجة، وهذه النتيجة يعزوها إلى الإمام، مع أن هذه النتيجة عبارة عن اجتهاده واجتهاد الإمام، وبعدين يأخذ الجميع وينسبه إلى الإمام. هذا مذهب ملفق مجمع من هنا ومن هنا، لا يصح نسبته إلى الإمام منهم. نعم، لو كان هذا مشهورا يعني شهرة تدفع الاحتمال، لو كان هذا مشهورا شهرة تدفع الاحتمال، ففي مثل هذا يمكن أن يستدل بهذا الصنيع. أما أحد مسائل أو يعني مواقف من هذه الأشياء، وكذلك أيضا هذه الأحاديث بيكون فيها خلاف، البخاري ضعيفها أحمد صحيحها، فإن قلت البخاري ضعيفها فهو لا يحتج بالضعيف مع الضعيف، قال لك آخر وأحمد صحيح أيضا يحتج بالضعيف مع الضعيف، فكيف تنسب للمتقدمين أن مطلقا أن هذا ليس من مذهبهم؟ هذا غير صحيح. أقول هذا ملخص أو حاصل أدلة الطرفين، وقد ظهر لكم أن من قال بتقوية الضعيف مع الضعيف معه نص قرآني ونصوص صريحة عن الأئمة، وما مع المخالف إلا نصوص محتملة وملفقة من حكم الإمام واجتهاد الباحث، وفرق بين هذا وذاك. وعلى هذا ننتهي بإذن الله على أن الحديث الحسن لغيره من جملة الأحاديث التي نحتج بها في ديننا ما لم تكن هناك نكارة، فإن النكارة مرفوضة حتى من الثقات، فما ظنك بالضعفاء الذين هم ظنة ذلك؟ من باب أولى، هذا من باب أولى. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب، خلنا في النزهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لراوي مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. بعد أن انتهى الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر من ذكر الحديث الصحيح والحديث الحسن، والمقصود من هذا فيما إذا روي حديث مستقل بوجه صحيح أو بوجه حسن، حديث مستقل. أما الزيادات التي تأتي في الأحاديث فقد عقد لها فصلا آخر، وهو ما نحن بصدده الآن. فالكلام الأول كلام فيما إذا روى الثقة الذي هو العدل الذي هو تام الضبط حديثا مستقلا، أو العدل الذي هو خفيف الضبط إذا روى حديثا مستقلا. أما الحديث الذي يكون فيه زيادة كأن يختلف على أحد الشيوخ، فراو يرويه عنه تاما مع زيادة، والرواة الآخرون يروونه عنه بدون هذه الزيادة، أي يروون أصل الحديث لكن بدون هذه الزيادة. البحث الآن في حكم هذه الزيادة، هل هذه الزيادة إذا جاءتنا من طريق صحيح أو حسنة هل هي مقبولة أم لا؟ والعلماء لهم فيها أقوال، والحق أن هذه مسألة من المسائل التي شاع فيها الخلاف وذاع بين الفقهاء والأصوليين في جهة، وبين نقاد المحدثين في جهة أخرى، بل المحدثون أنفسهم منهم من يقول فيها بقول ومنهم من يقول فيها بآخر. نعم، نقاد الحديث وفحوله وأئمته قولهم فيها واحد في هذه المسألة، لكن هناك أيضا من المشتغلين بالحديث وممن يعدون من أهل الحديث والمعتنين بأمر الحديث النبوي لهم أقوال تخالف قول هؤلاء الأئمة وتوافق قول الفقهاء. فلو نظرنا في جملة الأقوال في هذه المسألة لرأينا أن من العلماء من ذهب إلى قبول الزيادة مطلقا، هذه الزيادة مقبولة عنده مطلقا، ومنهم من ذهب إلى ردها مطلقا، هذان مذهبان متقابلان، ومنهم من فصل فقبلها أحيانا وردها أحيانا. والمفصلون على مذاهب، وهناك من يفصل فيقول إذا اتحد المجلس وزاد أحدهم رواية في الرواية زيادة لم يأتي بها البقية، أو لم يأتي بها من هو أوثق منه عددا أو وصفا، إذا اتحد المجلس فنرد رواية هذه صاحب هذه الزيادة، لكن إذا تعدد المجلس فنقبل الروايتين، أي نقبل الزيادة ونقبل الحديث بدون الزيادة. هذا يعني مذهب لبعض أهل العلم. ومنهم من ذهب إلى أننا حتى لو اتحد المجلس فلا بد أن يكون الذين لم يروها عددا تطمئن النفس إلى أنهم لم يهموا ولم ينسوا ويعني ولم ينسوا ولم يذهلوا إلى غير ذلك. وهذا قول أيضا اشتهر به بعض المعتزلة أو نحو ذلك. ومنهم من ذهب إلى تفصيل آخر، منهم من ذهب إلى تفصيل آخر وهو أن كل حديث يحكم عليه بما يستحق، وأنه ليس هناك قانون مضطرد، ليس هناك قانون مضطرد، وليس هناك قاعدة مستمرة، إلا أن القاعدة التي يسار عليها في هذا هي الرجوع إلى الترجيح، الرجوع إلى الترجيح، فلا تقبل الزيادة مطلقا ولا ترد مطلقا، إنما يرجع في ذلك إلى الترجيح. ووجوه الترجيح كثيرة جدا، ووجوه الترجيح عندهم كثيرة جدا، وقد يرجح بوجه في حديث ولا يرجح به في حديث آخر. وهذا مذهب الأئمة النقاد، وهو الحق إن شاء الله عز وجل، والذي عليه علماء الحديث ونقاده والذين هم إليهم المرجع والمفزع في هذا الباب، هم الذين يرون أن الترجيح يعني يرجع في كل حديث حديث بصورة ربما ما تكون في الأخرى، لا يقال إذا تعدد المجلس أو إذا اتحد، لا، هذا كلام ما يعول عليه كثيرا، ما يعول عليه كثيرا. ومنهم من يقول أيضا من المفصلين إذا كانت هذه الزيادة تتنافى مع الأصل ولا يمكن الجمع بينها وبين الأصل فهي زيادة شاذة، أي يلزم من قبولها رد الأصل، فهي زيادة شاذة. وإذا أمكن الجمع بينها وبين الأصل كما يجمع بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد فهذه زيادة مقبولة، وإن خالف الثقة جماعة كثيرون أو من هم أكثر منه عددا أو حفظا. وهذا في الجملة مذهب الفقهاء ومذهب الأصوليين أو جمهور هاتين الطائفتين. وللأسف أن هذا المذهب استفتح الحافظ ابن حجر الكلام به وكأنه يرتضيه، بالرغم أن الحافظ ابن حجر له كلام آخر يفصل وينصر فيه مذهب الأئمة، وهو هنا في هذا الموضع ذكر هذا، لكن استفتح كلامه واستهل كلامه بذكر ما ظاهره أنه يؤيد مذهب الفقهاء، فقال رحمه الله: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية، ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. هذا لو أننا نحب أن ندافع عن الحافظ فنقول قوله هنا منافية أي مخالفة، يعني مخالفة. وهناك فرق بين المنافاة والمخالفة، فكل منافاة مخالفة وليست كل مخالفة منافاة، بمعنى أنه قد يوجد مخالفة لكن مع ذلك لا توجد منافاة، لكن إذا وجد منافاة فلا بد أن توجد مخالفة، لأن المنافاة يتبادر منها التعارض والتضاد، التنافي يفهم منه التعارض والتضاد. أما المخالفة من الممكن أن توجد المخالفة بدون تعارض، فالمخالفة عند المحدثين مجرد الزيادة مخالفة، مخالفة في الصورة ومخالفة في الحكم. فإذا استقل أحد الرواة بزيادة هذه الزيادة في ذاتها مخالفة، لأن أو من هو أوثق منه ما رواها، إذن في مخالفة في الصورة كونه أتى بالرفع وغيره يقف، أو أتى بالوصل وغيره يرسل، أو أتى بزيادة في المتن وغيره لا يرويها، هذه مخالفة في الصورة. فإذا انضم إلى ذلك أن هذه الزيادة كان فيها حكم زائد يؤدي إلى تخصيص العام أو إطلاق المقيد أو إضافة حكم لم يكن موجودا في الأصل، فإنها في هذه الحالة تكون مخالفة صورة ومعنى، تكون المخالفة في هذه الحالة مخالفة في الصورة وفي المعنى. فلو أحببنا أن ندافع عن الحافظ ونقول قوله هنا ما لم تقع منافية آي ما لم تقع مخالفة، فمن الممكن أن نقول هذا، لكن بقية كلامه ما تساعد هذا التأويل، وإن كان سيأتي من كلامه إن شاء الله عز وجل ما هو صريح في نصرة مذهب الأئمة، ما هو صريح في نصرة مذهب الأئمة، لكن في الحقيقة ما كان ينبغي أن يأتي بعبارة ظاهرها يؤيد مذهب الفقهاء. قال رحمه الله: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا. قول تقبل مطلقا هذا لا يتمشى إلا على مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين. والخطيب في بعض كتبه يعزو هذا المذهب إلى جمهور المحدثين، وليس كذلك، وليس كذلك، إنما الذي عليه جمهور المحدثين أنهم يدورون مع القرائن التي يرجحون بها. قال هنا لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. هو سيأتي من كلام الحافظ في النكت أنه رد على هذا القول، لأن الحافظ في النكت جعل موضعا للرد على أدلة من أطلق قبول الزيادة، ومن أدلتهم أن الزيادة هي مثل الحديث المستقل، فكما أننا نقبل الحديث المستقل نقبل الزيادة، لا فرق بينهم. وسيأتي من كلام الحافظ أنه أثبت فرقا من وجهين بين الزيادة وبين الحديث المستقل، فكلامه في النكت هو المعتمد، وكلامه في النكت يرد هذا الكلام الذي ذكره هنا في النزهة. قال لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يروي عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية. كلامه الآتي سيوضح أننا ما نستطيع أن ندافع عنه بأن التنافي هنا مطلق المخالفة، لا، لأنه فسر المنافع. قال وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. هذا كلام كما قلت كلام الفقهاء، بل لابن حزم رحمه الله قول أكثر توسعا، فإنه يرى أن الثقة إذا روى زيادة هذه الزيادة يترتب عليها رد الأصل فتقبل، ويجمع بينها وبين الأصل كحديثين مختلفين، وإلا فلا يرجح رواية الجماعة عليها، وهذا لا شك إغراق في البعد عن المذهب الصواب في هذا الباب، لأن على الأقل على الأقل فإذا قلنا التضاد موجود ولا بد من قبول أحد القولين فلا شك أن رواية الجماعة مقدمة على رواية الواحد، أن رواية الجماعة مقدمة على رواية الواحد، لأنه تعذر الجمع ولا بد من الترجيح. فكيف يقول حتى وإن نقضت الأصل الذي ثيقت معه فإنها لا ترد؟ هذا إغراق حقيقة في البعد عن المذهب الصواب في هذا الباب. قال هنا وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. وبهذا فقد ذكر الحافظ مذهب الفقهاء، وسيأتي عنه نقض هذا الكلام في نفسه في الكتاب نفسه فضلا عن كتبه الأخرى. ثم قال رحمه الله واشتهر عن جمع. طيب قبل أن ننتقل إلى ما بعد ذلك أريد أن أذكر أن الحافظ قد تعقب فيما سمعتم من كلامه في موضعين، تعقبه تلميذاه، الشيخ قاسم تعقبه في موضع والبقائي تعقبه في موضع آخر. أما البقائي فعندما قال الحافظ وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، قال البقاعي كلمة البقاء هنا لو قال إذا لم تنافي رواية أوثق منه كان أحسن، يعني يريد أن كلمة الحافظ ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، فقال ليش ما قال ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه، كان هذا أحسن وأقرب. والجواب أنه لا غبار على عبارة الحافظ، فإن عبارة الحافظ تشمل الفرد والعدد، لأن لو قلنا ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أوثق منه دل على أن المخالف واحد فقط، خالف واحدا أوثق منه أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، لكن لو قلنا ولا يقع تنافي بين هذه الرواية ورواية من هو أوثق ممن لم يروها، من الممكن أن يقال حتى وإن كان المخالف للجماعة جماعة أقل منهم، فقد يخالف 13 أو يخالف 37، فإن كان المخالف فردا أو عددا فعبارة الحافظ تشمل هذا وذاك، لقوله ما لم تقع منافية أي هذه الرواية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، فقول ممن لم يذكر تلك الزيادة يشمل الواحد والاثنين والثلاثة، فلا حاجة لتعقب البقاعي على شيخ في هذا الموضع. وأما الموضع الثاني فهو كلام الشيخ قاسم، والحقيقة أن الشيخ قاسم رحمه الله كثير الانتقاد على الحافظ والتعقب والتمحل في الانتقاد عليه بما لا يصفو له إلا النادر، بما لا يصفو له إلا النادر، فمر من ذلك شيء كثير. ومما يؤسف له أيضا أن المناوي يذكر هذه الانتقادات عن الشيخ قاسم دون تعقب، فإلى هذا الموضع ما رأيته تعقب الشيخ قاسما في موضع فيما أذكر الآن، أنه تعقبه في موضع من المواضع التي انتقد فيها الحافظ، بالرغم أن انتقادات قاسم في كثير من الأحوال ليست وجيهة، ليست وجيهة. فيقول قوله يعني الحافظ لأن الزيادة، الحافظ رحمه الله يقول وزيادة راويها أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون منافية وإما أن لا تكون منافية إلى آخر كلام. قال قوله لأن الزيادة هذا تقسيم للزيادة لا تعليل لما وقع في المتن، هذا هو الظاهر من السوق أي من السياق، فإن اعتبره المصنف تعليلا فهو أعم مما في المتن، وكان اللائق بالتعليل أن يقول لأن المنافية لرواية من هو أوثق منه معارضة أو معارضة بأرجح فلم يقبل، والتي لم تنافي منزلة حديث مستقل، ويفهم منه أن ما نافى وليس بأوثق أنه يقدم. هذا كلام الشيخ قاسم، وكما قلت كلام ما فيه كثير تحصيل، ما فيه كثير تحصيل. حافظ عندما يقول احنا نمشي على افتراض صحة كلام الحافظ في نفسه، وإلا نحن ما نسلم بكلام الحافظ من جهة أنه نصر كلام الفقهاء في هذا الموضع أو في هذا الجزء من كلامه، ولكن عندما يقول الزيادة مقبولة، الزيادة مقبولة، ثم شرع يعني يفصل متى تكون مقبولة ومتى لا تكون مقبولة، زيادة الصحيح يقول مقبولة ما لم تقع منافية، ريادة الصحيح يقول مقبولة ما لم تقع منافية، ما لم تقع منافية. ثم قال لأنها إن كانت منافية فلا بد من ترجيح، وإن لم تكن منافية فهي كحديث مستقل. إيش الذي يعني يلزمه من هذا أن يقول لأنها إن كانت منافية فهي معارضة بأرجح فلم تقبل؟ ما هذا هو كلام الحافظ، هذا هو كلامه، وهذا هو الذي يفهم من كلامه. أما أنه لابد أن يتقيد بالحروف والمباني التي يريدها قاسم، ما يلزم هذا. ولا عندما قال الحافظ رحمه الله فإنها إن كانت منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، إذن ذكر هنا الرد والقبول، فقال فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين ما يعارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. هو يقول لا، نريد أن يقول اللائق أن يقول المنافية لرواية من وافق معارضة بأرجح فلم يقبل. كلام ما له كثير تحصيل ولا غبار على ما قاله الحافظ رحمه الله. وأما تقسيم الحافظ للزيادة فيقول هذا تعليل، ليس هذا التعليل بمردود في هذا الموضع، لأنه يقول الزيادة مقبولة ما لم تكن منافية، ثم شرع يفصل متى تقبل ومتى لا تقبل. لأن كلمة الزيادة مقبولة ما لم تكن منافية بمفهوم ذلك أنها إن كانت منافية فغير مقبولة، فقد يشرح منطوق كلامه ومفهومه، فما وجه الاعتراض عليه والإنكار؟ لا وجه لذلك أبدا. هذان الموضعان انتقد على الحافظ فيهما والجواب عليهما كما سمعت. ثم قال الحافظ رحمه الله واشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. هنا سؤال، العلماء هؤلاء من هم؟ واشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا، هذا كلام ظاهره أنه يقصد الفقهاء والأصوليين الذين يقولون هذا القول. الكلام الأول أيضا ذهب إليه المناوي في اليواقيت والدرر وقال المقصود بالعلماء الفقهاء والأصوليين، لكن الحافظ قال بعد ذلك قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم، بعد ما ذكر هؤلاء العلماء قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. فإن فهمنا الضمير في قوله والعجب ممن أنكر ذلك منهم أي من العلماء السابق ذكرهم، فهذا يرجح أنه ليس المراد من ذلك الفقهاء والأصوليين، لأن الفقهاء والأصوليين ما يشترطون نفي الشذوذ في حد الصحيح والحسن. وإن فهمنا أن الضمير يعود إلى قول ولا تأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون الصحيح أو في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة ثقة من هو أوثق منه والعجب من أغفل ذلك منهم، فيكون الضمير هنا عائدا على قوله المحدثين، ولعل ذلك هو الأظهر، ولعل ذلك هو الأظهر، ويستقيم فهم المناوي عندما قال واشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا. هنا قوله الآن إذا كان هو قد نصر كلام الفقهاء في الأول، فكيف يقول بعد ذلك واشتهر عند جمع من العلماء من يقول يعني بقبول الزيادة مطلقا؟ فنقول لا تنافي، لأنه هو أخذ كلاما لجماعة من الفقهاء أو لجمهور الفقهاء، وإلا فهناك أيضا من الفقهاء من يطلق القول بالقبول كما ذكرت لكم عن ابن حزم. فهو وإن كان قد نصر مذهب الفقهاء لا يلزم من ذلك أنه لا يوجد أقوال أخرى أيضا لجماعة من الفقهاء، لكن ليس المذهب المشهور عندهم، ليس المذهب المشهور عندهم. قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين، أن هذا لا يوافق ولا ينسجم مع أسلوب المحدثين الذين يرون التفصيل، الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه. سيأتي للحافظ تعريف للشاذ أدق من هذا الذي نقل عن المحدثين، وعند ذاك إن شاء الله سيأتي كلامي أو تعليقي على ذلك وتعريف الحديث الشاذ والمقبول من هذه التعريف ونحو ذلك. المهم يقول هذا الذي قالوه لا يتأتى على طريق المحدثين. إلى الآن لم يظهر لنا أن الحافظ يأخذ بقول المحدثين، لأنه يعيب عليهم يقول كلامكم هذا لا يستقيم مع المحدثين. لكن أنه إيش يرى؟ ليس في هذا أنه يرى طريقة المحدثين، لا سيما وهو قد استفتح واستهل حديثه في هذا الباب بانتصاره لقول من الأقوال. فأما نسبة مذهب المحدثين إليه هذا سيأتي بعد ذلك. قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم، مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح وكذا الحسن. عندي هنا انتقاد أو انتقادان. الانتقاد الأول في قول ولا تأتى ذلك على طريق المحدثين، انتقده قاسم فقال قول ولا تأتى ذلك، قال في تقريره، معروف أن الحافظ ابن حجر له تقريرات وكلمات على النزهة، إما أنه يسأل فيجيب أو يستشكل بعض طلابه أشياء فيسألونه فيجيب عنها، أو أنها قرأت في حياته وكان له تعليقات فحاشية قاسم وكذا حاشية الكمال وغيره من تلامذة أو غيرهم من تلامذة الحافظ، في الحقيقة فيهما فيها فوائد أو هذه الحواشي غنية بالفوائد والأمور المهمة في كلام الحافظ رحمه الله عز وجل. فيقول هنا قال في تقريره، أي في كلامه على النزهة، لأن المخالفة تصدق على زيادة لا تنافي فيها. إذن فهمنا من هذا أن الحافظ يفرق بين المخالفة والمنافاة. فهمنا من هذا أن الحافظ يفرق بين المخالفة والمنافاة. إيش يقول؟ لأن المخالفة تصدق على زيادة لا تنافي فيها. فقد توجد مخالفة بدون منافاة، فقد توجد مخالفة بدون منافاة، وهذا مهم جدا ويوضح إشكالات كثيرة. يوضح إشكالات كثيرة أن من كان من المحدثين وقد عرف مذهبه في أنه يدور مع القرائن وأطلق أنه لا تنافي أو في منافاة، يفهم ذلك على المخالفة، يفهم ذلك على التضاد والتعارض. فالحافظ يقول لأن المخالفة تصدق على زيادة لا تنافي فيها فلا يحسن الإطلاق، فلا يحسن الإطلاق. قوله هذا يخالف ما تقدم، قوله هذا يخالف ما تقدم، يعني لا يحسن إطلاق القول بأنه إذا لم تكن منافية فهي مقبولة، لأنها ممكن ألا تكون منافية وفيها مخالفة. كلامه هذا يناقض قوله السابق، وكلامه هذا موافق لكلام المحدثين، والسابق ظاهره مؤيد أو موافق لكلام الفقهاء. قال فلا يحسن الإطلاق، ثم قال كلاما بعد ذلك في الحقيقة في فهم شيء من الغموض والإشكال، فقال وليس في الشاذ ما يخالف، لم يتضح لهذا. ثم قال فلذلك قيدت بقولي ما لم تقع منافية. على كل في النهاية هذا كلام الذي نقلته عن الحافظ الأخير لم يتضح لوجهه مع كلامه الذي يعني قرأته في تقرير هذا. ثم قال قلت، هذا قاسم، ليس في هذا زيادة فائدة وما في الشرح غني عن هذا. فنقول له لا، بل في فائدة. كلامه الأول فرق بين المنافاة والتنافي فائدة ما موجودة في الشرح. كلامه الأول عندما أطلق إذا لم تكن منافاة فهي مقبولة، وقال هنا لا يحسن الإطلاق، هذا فيه فائدة عظيمة. كيف يقول كلامه هذا؟ لا، ما في حاجة زيادة على ما في الشرح، بل فيه زيادة في فائدة عظيمة. نعم، فهذا انتقاد. انتقاد آخر على الحافظ عندما قال والعجب ممن أغفل ذلك مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. في هنا كلام في حاشية الكمال قال قد يقال ليس هذا محل تعجب لأنهم إنما سكتوا عن ذلك اكتفاء بما ذكروا في تعريف الصحيح وتعريف الحسن من اعتبار السلامة من الشذوذ فيهما. قال ليش يتعجب؟ ليش هذا التعجب؟ وعلى كل حال في الحقيقة الكمال الشريف في حاشيته في انتقاده على الحافظ أكثر تأدبا، أكثر تأدبا من شقه مع شيخه، هو شيخهما، لكن واضح أن الشيخ قاسما شديد اللهجة، شديد اللهجة، وينتقد انتقادات كثيرة في غير موضعها. الكمال لها انتقادات ولها وجه في، يعني إذا ما قرنت بطريقة الشيخ قاسم من قتله بغى، لكن مع ذلك أيضا ليست كلها مقبولة، ليست كلها مقبولة. فقوله هنا ليس هذا محل تعجب لأنهم اكتفوا بأنهم قد بينوا من قبل أنه اشترط الصحيح والحسن ألا يكون شاذا، ففي هذه الحالة لما أطلقوا قبول زيادة الثقة يحمل هذا على ذاك. أيوة، هذا من قبول أو من حمل المجمل على المفصل الذي ينازعنا فيه أقوام. فعلى كل حال الجواب على هذا، الحافظ ابن حجر ظاهر كلامه أنه يقول، الحافظ ابن حجر يدري أن هناك من اشترط ألا يكون شاذا ولا معلن ألا يكون شاذا في حد الصحيح والحسن، ومع ذلك يقول ومن العجب كيف أغفلوا هذا. هذا منه يدل على أن هؤلاء لم يوفوا بشرطهم، اشترطوا السلامة من الشذوذ من ناحية النظرية، فلما جاءوا في التطبيق العملي قبلوا زيادات هي في حكم الشاذ وحسنوها أو صححوها. فقال العجب منكم، كيف أغفلتم هذا الشرط وأنتم تشترطون، أي لماذا لم توفوا بشرطكم؟ أما القول بأنهم اكتفوا بما سبق فلو كانوا لا يطلقون القول بقبول زيادة الثقة إلا في الموضع الذي تصح فيه الزيادة لما كان هناك حاجة لأن يتعجب الحافظ، وهذا الذي رأيناه. فإننا رأينا كثيرا من المحدثين الذين يشترطون ألا يكون شاذا يحسنون وصحون كثيرا مما هو شاذ، فكانت قاعدتهم النظرية مخالفة لواقعهم العملي في بعض المواضع، فكان هذا منهم إغفالا لما قالوه من قبل. فيحمل كلام الحافظ على هذا ولا يقال يعني ليس هذا محل تعجب. أما إن كان الحافظ قد قال هذا في أقوام يعني لا يطلقون الصحة والحسن على الزيادات إلا حيث كانت الزيادة راجحة، فيتجه عليه ما قاله الكمال بن أبي شريف ويكون بذلك منتقدا عليه. لكن الذي يظهر كما يشهد بذلك الواقع أن الحافظ ينتقد عدم التوفية بالشرط أو عدم الوفاء بالشرط. قال والعجب من أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل في درس آخر بإذن الله عز وجل شيئا مما قاله الحافظ رحمه الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدار قطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف أن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. إلى هنا إلى هنا. هذا الكلام من الحافظ رحمه الله يدل على أنه يرجح مذهب الأئمة المتقدمين في باب زيادة الثقة، فإنه نقل ذلك بعد إنكاره على من اشترط ذلك نظريا وأغفله عمليا، ونقل هذا الذي سمعتموه مستدلا به على أن هذا مذهب الأئمة المتقدمين، ولا شك أنهم المرجع في هذا وفي مثله، فهم المرجع في باب القواعد، وصنيعهم هو المحكم، وقواعدهم هي المستعملة والمعتمدة وعليها المعول. وهذا بخلاف من أطلق القول بأن المتأخرين يخالفون منهج المتقدمين في مسائل منها مسألة زيادة الثقة، وقال إنهم سلكوا مسلك الفقهاء والأصوليين فقبلوها مطلقا. هذه النسبة للمتأخرين نسبة غير صحيحة، وأنا سأعرج على ذلك إن شاء الله عز وجل بعد نقل كلام الأئمة المتقدمين مصداقا لما قال الحافظ ابن حجر، وانتصارا للمذهب الراجح في هذه المسألة، وهو أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، إنما يعود ذلك إلى القرائن. فها هو الحافظ يقول كما سمعتم في النزهة: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن ابن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح، هذا الخبر المبتدأ والمنقول وخبره اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. قد يقول قائل: لماذا ذكر يعني يحيى القطان وأحمد فمن بعدهما؟ ليش ما ذكر الحسن البصري، سعيد بن المسيب وهؤلاء الأئمة الأوائل؟ فالجواب أن هؤلاء ما أثر عنهم الكلام في العلل، ما أثر عن هؤلاء أو أولئك الكلام في العلل. نعم هناك من الأئمة الذين أغفل ذكرهم، وهو ساق ذلك مساق التمثيل فقال كعبد الرحمن بن مهدي، وإلا قبل هؤلاء جميعا شعبة وعبد الله بن المبارك، وعرف لهم كلام، وشعبة أخذ عنه يحيى بن سعيد القطان، وبيحيى بن سعيد القطان تخرج هؤلاء الحفاظ أحمد ويحيى وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم. فالأئمة الأوائل الذين هم في عصر التابعين وأتباعهم ما اشتهر الكلام في العلل كمن جاء بعد، وإن كان في أتباع التابعين كلام ولكنه ليس بالكثير كالشهرة التي جاءت بعد ذلك، فألفت كتب في العلل وتصدى رجال للكلام في علل الأحاديث ونقدها وبيان أحوال الرواة والروايات، واشتغلوا بهذا حتى عرفوا بذلك فهذا المنقول عن هؤلاء الأئمة هو المذهب الراجح. والحافظ عندنا هنا في النكت، نكت للحافظ ابن حجر في الجزء الثاني، نعم عندنا هنا في الجزء الثاني نقل كلاما للأئمة المتقدمين أيضا. فقد ذكر عن الشافعي في الأم وفي الحاشية، هذا موجود في الجزء الثامن صفحة 63 و500 في الأم، علق الشافعي في على زيادة لمالك ومن تابعه في حديث فقد يعني عتق منه ما عتق، هذا في المبعض في العبد المبعض، قال إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو بأن يأتي بشيء يشرق فيه من لم يحفظه عنه وهم عدد وهو منفرد، إشارة إلى الترجيح. هذا الشافعي قدم رواية الجماعة على رواية الواحد، ولو كان من مذهبه قبول الزيادة مطلقا لما قال هذا. وكما نبهت في درس سابق أن قواعد علوم الحديث أخذت من كتب العلل وكتب التخاريج، فها هو الآن ينسب إلى الشافعي مذهب بناء على حكمه على بعض الأحاديث. قال هنا فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر أو الأكثر عددا أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة. قال وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فتقبل. وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا في مواضع، وكثيرا ما يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. وقال ابن خزيمة في صحيح، وهذا الكلام الذي ينسبه إلى صحيح ابن خزيمة في الحاشية، أن هذا الكلام نقله البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام صفحة 16 و100 مع اختلاف قليل بينه وبين ما قاله الحافظ أو ما نقله الحافظ. والأمر كذلك، هذا النص قد وقفت عليه في كتاب البيهقي عند تحقيقي لمسألة القراءة خلف الإمام. قال ابن خزيمة لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ، ولكننا نقول إذا تكافأت الرواه في الحفظ والإتقان فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته. إذا تكافأوا وكان الذي أتى بالزيادة والذي لم يأتي بالزيادة يعني سواء أو قريبا من السواء فيقول تقبل الزيادة، فإذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة. وهذا تقرير دقيق من ابن خزيمة لمذهب المحدثين، وإن كان يقبل الزيادة في عدة مواضع. والترمذي قال في أواخر الجامع وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه. وفي سؤالات السهم للدارقطني وفي الحاشية ذكر المحقق يعني المصادر والمراجع في ذلك، ممكن يرجع إلى هذا. قال سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات، قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. وهذا تقرير واضح أيضا من الإمام الدارقطني لمذهب المحدثين. قال هنا الحافظ قلت وقد استعمل الدارقطني ذلك في العلل والسنن كثيرا، فقال في حديث رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، قال قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بن عثمان عن أبي عياش فلم يقول نسيئة، واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه. واجتماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم ووهمه. وقال ابن عبد البر في التمهيد إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنه، هكذا يقول في الحاشية في جميع هكذا في جميع النسخ، ولعله ثبتت إذا ثبتت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ، إذا كان أحفظ ممن لم يزدها أو كان مثله في الحفظ، لأنه كأنه حديث آخر مستأنف. أي والحالة هذه إذا كان أحسن أو مثل من لم يزدها فهي بمثابة الحديث الآخر. وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن وهذا مقيد بكلام السابق مثل أو أحسن، فإنها لا يلتفت إليها، فإنها لا يلتفت إليها. قال: وسيأتي إن شاء الله كلام الخطيب بنحو هذا. ثم قال الحافظ: فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا أو كان فيه من أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم. واضح من هذا، من هذا النقل عن الأئمة المتقدمين، أن المذهب الراجح في هذه المسألة الدوران مع القرائن، وعدم جعل قانون مضطرب وهو القبول أو الرد، إنما هذه المسألة ترجع مع أو ترجع إلى القرائن. طيب الحافظ ابن حجر كلامه الذي في النزالة وكلام أيضا في النكت بهذا المعنى، كما في الجزء الثاني صفحة 87 و600 إلى 88 و600. قال: والذي يجري، بعد أن ذكر تقسيم ابن الصلاح للزيادة وجاء في الموضع الذي هو إذا زاد ثقة، إذا زاد أحدهم زيادة لم يروها بقية من روى الحديث ولم يذكر الحكم في ذلك، قال: والذي يجري على قواعد المحدثين، هذا كلام الحافظ، أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال. هذا تقرير وترجيح من الحافظ. ثم قال بعد أن ذكر شيئا من الاعتراض على تقسيم ابن صلاح، وقال هنا: وعند طيب وهذا قول جماعة من أئمة الفقهاء الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في مصنفاته، ثم قال منتقدا على النووي: وفيه نظر كثير، لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه، يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته؟ الحافظ يقول: كيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى بمروياته كالزهر وأضرابه، بحيث يقال إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها. والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة، وقد نص الشافعي في الأم على نحو هذا إلى أن قال كلامه السابق. فهذا واضح من نسبة المذهب للحافظ ابن حجر. فمن قال إن الحافظ ابن حجر مذهبه في ذلك مذهب المتأخرين، وأن المتأخرين لا يرون مذهب المتقدمين في هذا، فهذا خطأ. وهنا نقولات أيضا عن بعض الأئمة المتأخرين أقرأها عليكم من أجل أن يتضح لكم أيضا أن من نسب إلى المتأخرين هذا المذهب فقد جنى عليهم وقال فيهم قولا غير صحيح. وإن وجد ما يخالف هذا التقعيد فما من عالم، ما من عالم إلا وأخطأ. أما نسبة منهج بعجره وبجره إلى هؤلاء الأئمة وأنهم في جانب والمتقدمون في جانب، هذا غير صحيح. هذا نقل عن الإمام ابن دقيق العيد في مقدمة شرح الإلمام، يقول: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد، يعني من نسب هذا المذهب إلى أهل الحديث أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مضطربا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول. يقول ابن دقيق العيد وهم المتأخرين، لو رجعنا إلى أحكام الأئمة المتقدمين عرف أنهم لا يرون الإطلاق، فهو ينكر هذا المذهب، كيف يتبناه؟ كيف يتبناه؟ ويعد أنه من جملة المتأخرين الذين يقولون في هذه المسألة بقول يعني الفقهاء والأصوليين. وهذا كلام صلاح الدين العلائي، قال: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث. هذا فهم المتأخرين لمذهب المتقدمين، وحاشاهم أن يفهموا هذا وأن يغلطوا من خالف هذا، ثم هم يتبنون هذا، ثم هم يتبنون هذا. هدى هذا كلام أيضا للسخاوي رحمه الله في فتح المغيث الجزء الأول، وهو يتكلم في الحديث الشاذ، قال: ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين، بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم، وكذا بالعكس. وهذا أيضا من تلاميذ المتأخرين، وهذا هو قوله. فالذي قاله الحافظ هنا ونقله عن أئمة الحديث كلام سديد، وهو الذي عليه الحافظ، وهو الذي عليه جماعة من الأئمة، وهو الذي عليه جماعة الأئمة، وهو الذي عليه المتقدمون والمتأخرون من النقاد ومن أئمة هذا الشأن. أما المتقدمون فيهم أيضا من المحدثين من يأخذ مذهب الفقهاء الأصوليين، والمتأخرون كذلك، لم يختص المتأخرون بهذا الأمر دون المتقدمين. نعم هناك وجوه من النقد ومعرفة للمتقدمين وأهلية للمتقدمين ليست موجودة عند المتأخرين، هذه يعمل بها في موضعها ويقدم فيها كلام المتقدم دون تردد، وقد ذكرت شيئا من ذلك في مواضع أخرى. فالشاهد من هذا أن ما نقله الحافظ هنا كلام سديد، وإن كان عندي هنا في الباعث كلام للشيخ أحمد شاكر، واستدل بكلام لابن حزم رحمة الله عليه، والحقيقة أنه انتصار واضح جدا للفقهاء والأصوليين، وللأسف أن هذا نسب لجمهور المحدثين بل ادعي الاتفاق عليه، وهذا كما قال ابن دقيق العيد: من نسب المحدثين هذا المذهب فقد أخطأ عليهم وغلط. هنا الشيخ أحمد شاكر في الباعث كما في الجزء الأول صفحة 94 و100، ويتكلم على قول حافظ ابن كثير، وذكر أي ابن الصلاح أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. قال الشيخ أحمد شاكر: هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين، فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يزدها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا، فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة. هذا كلام الفقهاء ليس كلام المحدثين، ولذلك الشيخ أحمد شاكر أخطأ في هذا ولا يتابع على هذا القول رحمه الله، مع خدمته الجليلة للسنة وإحيائه علوما كانت قد اندرست أحياها في زمانه، وأصبح في هذا العصر حقيقة مرجعا في هذا الشأن، إلا أنه لا يؤخذ بقوله هذا. قال هنا: فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة سواء وقع وقعت ممن رواها ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا. سبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب هذا القول. وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وهذا مذهب ابن حزم، هذا مذهب ابن حزم، وإلا فحتى كثير من الفقهاء والأصوليين لا يوافقون على هذا الشيء، أنه إن نقضت الأصل وإن نقضت أحكاما أخرى. هذا مذهب فيه توسع غير مرض، هذا خطو واسع لا يتابع عليه. قالوا: هذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول. هذا كلام غير صحيح، وواقع الأئمة يدفع هذا الاتفاق ويأباه، بل واقع الأئمة يدل على أن المذهب المعتمد هو خلاف هذا. قال: وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة. انظر، ومن نظر في كلام ابن حزم ما يجد يعني قوة هذه الأدلة، ما يجدها قوية. في كتابه الإحكام في أصول الأحكام الجزء الثاني صفحة 90 إلى 96، ومما قال فيه: إذا روى العدل، من تريد؟ ما أظنه موجودا، مسافر. ومما قال فيه: إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه. هذه طريقة ابن حزم، فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض. هذا على حسب فهم ابن حزم أن هذا تناقض، والحقيقة أن هذا دوران مع القرائن، ويدور وراء القرائن أناس أوسع معرفة من ابن حزم، وأثقب فهما وأبعد نظرة من ابن حزم، فلا يعد هذا تناقضا. وكونه يرى هذا تناقضا فهو بهذا يعني يؤذي نفسه، وإلا فالأئمة صنيعهم صنيع متقن ومحكم، ليس متناقضا ولا مضطربا. هذا الولد، هذا الولد اللي عندك هذا، فلا شرب، قول له يخرج، خلاص خليك خارج. فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه، فنأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم، أو يخصصه به، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما آخر لم يروه غيره. وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع. هذا ليس بجديد على ابن حزم، هذا الأسلوب أن يتكلم مع الأئمة الكبار الذين هم سادة الدنيا بهذا الأسلوب. والصحيح أن هذا ليس بتناقض، فإن الأئمة عندما يجمعون بين حديث من خبر الآحاد وبين ظاهر آية من القرآن، فالمخرج ليس واحدا، ليس المخرج واحدا من أجل أن يرجحوا بين، ولو أخذنا بكلام ابن حزم لرددنا السنة كلها، لأن السنة أعظم ما فيها ما نقل نقل التواتر، والتواتر ما نقل نقل القرآن، القرآن نقلته الكف عن الكف، حتى اليهود والنصارى يقول لك هذا قرآن المسلمين، اليهود والنصارى مسلمون أن هذا القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فالقرآن نقل نقلا ما يقص عليه، ما تقص عليه السنة. فلو قلنا طالما أن هذا نقله الأكثر وهذا نقله الأقل لابد أن نرجح، لو أخذنا بفهم ابن حزم هذا لأبطلنا السنة كلها. أي سنة تخصص القرآن أو تقيده أو تحتاج إلى الجمع بينه وبينه أو تضيف إليه حكما أو غير ذلك باطلة، لأن كيف تخصص القرآن الذي رواه الأجيال تلو الأجيال برواية رواها مثلا نقل التواتر مثلا 10 عن 10 عن 10 مثلا، كيف تخصص بعشر رواية أهل العصر وعلى هذا لا تواتر ولا أحد؟ وهو سلك مسلك آخر، العلماء يذهبون إلى الترجيح، يذهبون إلى الترجيح بينما كان متحد المخرج. أما إذا اختلف المخرج فيجمع بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، ويجمع بين الحديث الأحاد والحديث التواتر. أي تناقض عند العلماء؟ ما في تناقض أبدا، العلماء جمعوا عندما اختلف المخرج، وعندما اتحد المخرج ما قالوا بالجمع، قالوا بالترجيح، فقالوا هذا محفوظ وهذا مردود. فعندما يلزمهم بهذا الإلزام فهذا إلزام غير لازم، إلزام غير لازم. ثم قال، يعني هذا نقل أحمد شاكر عن ابن حزم، قال: ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره، أو يرويه غيره مرسلا. الآن أصبح يقيس ويقول يلزمه، كما قبلتم الحديث المستقل أن تقبلوا الزيادة في الحديث التي انفرد بها واحد وخالف جماعة رأوا معه أصل الحديث دون هذه الزيادة، كما أخذتم هذا خذوا هذا. وهذا أيضا إلزام في غير موضعه، وسأقرأ عليكم إن شاء الله بعدما انتهي من كلام ابن حزم رحمه الله كلام الحافظ ابن حجر في النكت ردا على هذا الإلزام. قال: ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويها أحد غيره، أو يرويه غيره مرسلا، أو يرويه ضعفاء، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء، واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ. لو نظرتم إلى الأدلة التي استدل بها في وجوب قبول خبر العدل ما رأيتم دليلا اجتمع فيه ثلاثة عدول وانفرد أحدهم بزيادة لم ينفرد الآخر، إنما يأتي بأحاديث مستقلة وآيات مستقلة، وهذا ما هو موضع نزاع، هذا موضع اتفاق. وما يناقش أهل السنة بهذا، يناقش أهل الأهواء الذين يردون الحديث النبوي بدون حجة. أما أهل السنة يرون قبول خبر العدل إلا إذا قامت قرينة تورث ريبة في نقله، هذا ما فيها شيء. وقد ذكرنا من قبل خبر ذي اليدين عندما قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لا قصرت ولا نسيت. قال: بل صليت ركعتين. قال: أحق ما يقول ذي اليدين؟ يعني وقف في خبر العدل لقرينة حفت المقام، مع أنه لم يقف في خبر كل عدل. فالإلزام بهذا مع الفارق أو قياس مع الفارق، والعجب أن ابن حزم رحمه الله يرد القياس الجلي ويلزم غيره بالقياس مع الفارق، ويلزم غيره بالقياس مع الفارق. ثم قال: وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر عدل أو خبر واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لهما ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أو لم يرويه سواه، ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه. هو الحقيقة أن ابن حزم رحمه الله شديد اللهجة على مخالفه، لكن يا ليته يكون مصيبا فيكون صوابه مخففا لحدة لهجته على مخالفه.